السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض وفراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب فأتوا بسورة تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون وَإِذْ آتَيْنَا وادخلوا الباب

بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تهوى

وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما علموا لمن اشتراه ما

إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وإله آبائك

تسألون عما كان